ويتخطف الناس من خلفهم، اي هلا قاموا بشكر هذه النعمه، نعمه الامن، فالناس يتخطفون من خلفهم، هلا قاموا بشكر نعمه الصحه والعافيه، والناس مرضى يتوجعون من خلفهم، هلا قاموا بشكر نعمه الغنى، والناس يتضورون جوعا من خلفهم. قال رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام وقد ذهب الى بيت رجل من الانصار، هو وابو بكر وعمر، فقرب لهم لحما وقرب لهم ماء ورطبا، فاكل النبي اصحابه وشرب، ثم قال: والذي نفسي بيده، اقسم الرسول، والحديث بذلك ثابت وصحيح، اقسم ثم قال: والذي نفسي بيده، لتسألن عن نعيم هذا اليوم. قسم من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام على شيء، والذي نفسي بيده، لتسألن عن نعيم هذا اليوم. فهذا ابتلاء، ولكنك لا تشعر به. فيا عبد الله، يا من آتاك الله منصبا، اعلم أن في المنصب ابتلاء لك، فلا تزدري من هم تحت يديك، لا تزدري. يا من أصيب بالفقر، اعلم أنت في الفقر ابتلاء لك، فكن من الصابرين. للابتلاءات عجب، فاعلمها واغتنم الخير منها. قال تعالى في كتابه الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا تضرع هؤلاء المبتلون ومدوا أيديهم ورفعوها إلى السماء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فجدير بكل من ابتلي أن يرفع يد الضراعة إلى الله سائلا إياه بكشف الضر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كذلك قال ربنا سبحانه حاثا لنا على الصبر عند البلاء، قال في شأن نبي أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فليجد الله كل من ابتلاه منا من الصابرين، فلنصبر على ما ابتلانا الله سبحانه وتعالى به. قد تبتلى بجار من جيران السوء، قد تبتلى بحاكم ظالم، قد تبتلى بمفسد شرير، فلتصبر على كل هذه الانواع من انواع البلاء، وتسال الله العون والثبات، واستقنا الله واياكم من الفضل والاخلاص، وثبتنا الله واياكم، وصبرنا واياكم، واستغفر ربكم من اوقات الشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنحفظ الإخوة، كم ابتلينا واختبرنا فرتبنا في الابتلاءات والاختبارات، كم منا من شخص ابتلي فلم يخف ولم يقل ما يرضي الله عز وجل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب للتائبين، فتح بابا لا يغلق لمن اراد ان يتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان للتوبه بابا مغلقا، ان للتوبه بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مجيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مجيء الليل، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مجيء النهار، ويرفض يده في النهار ليكون مسيء الليل، فجدير بكل من رسل في اقتباله او لم يكن بكل نعمه انعم الله بها عليه ان يرجع الى الله، ان يرجع الى الله مستغفرا اوان رجاعا. فالله سبحانه وتعالى يحثكم على ذلك، يحث كل مسلم على الرجعه اليه. قال تعالى: وانظر الى هذه الايه الطيبه الكريمه ذات المعاني العظيمه التي عدها بعض اهل العلم من ارجى الايات في كتاب الله. يقول فيها ربنا: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله هو رحيما. في آية في الحسن لا تخفي الكلمات: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيا معشر الاخوة، احبوا ربكم كما يحبكم ربكم. ربكم سبحانه يحبكم ويصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات الى النور. فاذكروه واحمدوه واستغفروه وتدبروا اياته. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. ثم قال بعدها في الايه التي تلتها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان للمؤمنين رحيما. فكان معنى الايه والله اعلم كما ان الله سبحانه وهو في سماواته مستوى على العرش، كما انه في السماء يصلي عليكم وملائكته يصلون عليكم ليخرجكم من الظلمات الى النور، ففي المقابل اذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، فانه للمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. فجدير بكم معشر الاخوه ان تقابلوا نعم الله بالشكر، وتقابلوا ابتلاءات الله بالصبر ايا كانت انواعها، ليجد منكم ربكم سبحانه ما وجد من اهل الفضل والصلاح. وليقل ربكم في شأنكم: إنا أنزلناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكل من ابتلي بابتلاء عليه أن يكون في عذاب الصابرين، كل من ابتلي بالضراء عليه أن يكون من الشاكرين. انظروا إلى من حولكم من أهل البلاء، انظروا فيهم وتفكروا في أحوالهم، ولا تنسوا شكر نعم الله عليكم، ولا تنسوا مواساة اخوانكم الذين ابتلاهم الله سبحانه. ابتلاكم الله بنعمه كما قدمنا نعمه الامن في بيوتكم ونعمه المطعم والمدرسه، ولكن ثم مسلمون في انحاء العالم وتقاع الارض مشتتون ومشردون ليس لهم مأوى يقول إليه. فعليك أن تحمد الله عند نومك وتقل: علمك نبيك محمد عليه الصلاة والسلام مستشعرا نعمة الله عليه: الحمد لله الذي كفانا وآوانا فتمن من لم كافي له ولا حقا كم ممن لا كافي له ولا مؤمن. اخوانكم في بلاد العالم اخوانكم من المسلمين يشردون ويسلكون ويفارقون الاهل والديار والاموال والاولاد، يتركون كل ذلك فرارا بدينهم وفرارا بانفسهم من اعداء الله سبحانه. فانتم تطالعون ذلك في الصور، ولكن اين المصارع؟ اخوانكم في بلادهم الموثوقة يشتتون ويشردون ويطردون من بيوتهم ترتب، تاركين الاهل والاولاد والاساس والمتاع فرارا بدينهم ثم فرارا بانفسهم من عدو نصراني خليجي حاق. يشتتون ايام التسجيل وتبخر بطون النساء ويذبح الاولاد كالذي كان يخمى على عهد فرعون الاثيم. واخر شيء توصلني من نشره اخواننا اولئك، رجل وزوجته وابنته التي قتل زوجها تبلغ من العمر 28 عاما وهي حامل، فجاء هؤلاء الكفره من الصرف الظالمين اتوا الى هذا البيت وامروهم بالخروج، قالوا نخرج، قالوا لن تخرجوا الا اذا دفعتم عن كل راس منكم 100 من عملتهم. فدفعوا على كل شخص منهم 100، فقالوا واين 100 الجليل؟ فقالوا هذه 100 الجليل. فقالوا اننا ناخذ على الذكر 100 وعلى الانثى 200. فقالوا هذه الذي معنى لكونه ذكرا ان شاء الله. فقالوا لرب البيت ان لم يكن ذكرا تلف. واتوا فعلا بالازنقه ووضعوا رقبته فيها والكرسي تحت رجليه، وقالوا غايتنا نفعل به اذا كنت كريما اننا سنفعل الكرسي من تحت رجليه. وجعل المرأة الحامل وبقروا بطنها وهي حية بلا بنت ولا اي طريقة من طرق الرحم، فاستخرج المولود فكان ذكرا. ففكوا المشنقة من عنق الرجل وذبحوا المولود وطرقوا الوالدة ينزف دمها حتى ماتت. هذه افعال بشعة تظهر لاخوانكم من اهل الاسلام معشر الاخوة، فضلا عن اخراجهم من الديار لمئات القلوب. فاحمدوا الله الذي اطعمكم من جوع والذي امنكم من خوف، فلا تبتكرون هذه النعمة الا اذا سلبت منكم. استعيذوا بالله من قهر الرجال، فأي قهر لرجل يذبح ولده بين يديه وهو واقف؟ أي قهر يحدث لك أن ترى رجلا يفعل بامرأتك الفاحشة ويفض مكان للنبي ويأتي وحطها أمام عينيه ورأسك أنت تداس الأقدام للنعال؟ أي قهر للرجال أشد من هذا القهر يا عباد الله؟ فاحمدوا الله على نعمة الأمن التي ابتلاكم الله بها، وشاركوا إخوانكم الذين ابتلاهم الله بمثل هذه البلايا بشيء من الدعاء أو بشيء من المال. مالكم لن يفعل شيئا لغيركم بالدرجة الأولى، ولكنه يزكي لكم انفسكم. فشاركوا اخوانكم بشيء من التبرعات بكفاله يتيم من هنالك او سد جوع جائع من هنالك او لكسوه عارم، حتى تشعر على الاقل ان مالك قد سقي وانك تشارك اخوانك ولو بالشيء اليسير استشعارا من قوة الإسلام التي تربطك بهذا العاجز، لا يربطك بهم نسب ولا يربطك بهم حسب، بل ولا تربطك بهم لغة، فلغتهم غير لغتك، ليس بينك وبينهم أب إلا آدم صلى الله عليه وسلم. فيا عذاب الله، أسألوا أنفسكم برباط الإسلام الذي يربطكم بإخوانكم، فليتبرع لهم متبرع صالح ولو بعد القرون، فإن من أن يلي القرآن اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وأمكم عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة مع ابنتان تسألها شيئا، فدخلت عائشة رضي الله عنها إلى البيت فما وجدت شيئا غير تمرة، فأخرجتها وسلمتها للمرأة، فشققتها المرأة بين ابنتيها نصفين، فقالت عائشة لرسول الله فأخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البلاد فصبر كن له ستر من النار يوم القيامة. فيا معشر الإخوة، عليكم بدعاء لإخوانكم، وعليكم بالتضرع لإخوانكم، وعليكم بتزكية أنفسكم، ثم بحمد الله على كل حال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ أيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم عليك بالسر الظالمين وبكل باب مغتنم الدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعينه بنصر الإسلام جميلك يا سميع الدعاء يا مجيب الدائرين. وكرم اللهم مساعينا جميعا بالستر وتقبلها بقبول الختم، واجمعنا جميعا مع نبينا محمد في اعلى جنه الخلد التي